الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. إلهي وألحقني بنور وجهك الأبهد، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس العشرين الذي يتحدث عن العدل الالهي، وتكلمنا عن مفهوم العدل في اللغه وفي العرف العام. اليوم ان شاء الله نقيم الدليل على العدل الالهي. بالامس حينما تطرقنا الى مفهوم العدل، ذكرنا للعدل الالهي نوعين، احدهما خاص والثاني عام. اما المعنى الخاص فقلنا هو رعاية حقوق الاخرين، اي ان العادل هو اعطاء كل ذي حق حقه ومستحقاه. واما المعنى الثاني فهو معنى عام، وهو عبارة عن اصدار الفعل على وجه الحكمة وعلى وجه المصلحة، اي هو عبارة عن وضع الشيء في موضعه على وجه حسن. قلنا بالأمس إن المعنى الثاني وهو عبارة عن إصدار الفعل على وجه الحكمة يعتبر هو عين الحكمة، فيكون معنى العادل والحكمة معنى واحد. وأما المعنى الأول إعطاء كل ذي حق حقه رعاية حقوق الآخرين، فهو مصداق من مصادق الحكمة. فبالتالي لو حملنا العدل الإلهي على المعنى الأول رعاية حقوق الآخرين إعطاء كل ذي حق حقه، كان العدل الإلهي مصداق من مصادق الحكمة. ولو كان معنى العدل الإلهي على المعنى الثاني وضع الشيء في موضعه على وجه الحسن إصدار الفعل على وجه الحكمة، لكان العدل الإلهي هو عين الحكمة لأنه مصداق من مصادر الحكمة. بالتالي بناء على المعنى الثاني للعدل الإلهي إصدار الفعل على وجه الحكمة وعلى وجه المصلحة، يكون العادل هو عين الحكمة. وبالتالي الدليل الذي يقام لإثبات العدل الإلهي هو عين الدليل الذي يثبت به حكمة الله عز وجل. وقد مضى الكلام فيما سبق عن إثبات الحكمة لله، وأن الله عز وجل حكيم في بحث الصفات الإلهية. اليوم إن شاء الله نقيم عين ذلك الدليل مع الإضافة. نقول توجد عدة مقدمات. المقدمة الأولى علمناها مما سبق وقلنا إن الله عز وجل يمتلك أسمى مراتب القدرة والاختيار، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه يفعل ما يشاء ويستطيع أن يعمل وأن يفعل أي عمل وأي فعل ممكن الوجود من دون أن يخضع لتأثير أي قوة أخرى، ولا تستطيع أي قوة أخرى أن تؤثر عليه، فهو المستقل في التأثير. واضح. لكن الله عز وجل لا يفعل إلا ما يريد. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول صحيح ان الله عز وجل لا يفعل الا ما يريد، لكنه لا يفعل افعالا عبثية وجزافية ومن دون روية. الله عز وجل ارادته ليس فيها لهو ولا عبث، بل انه عز وجل لا يفعل الا ما يتناسب وما تقتضيه الصفات الكمالية. وبالتالي اذا اقتضت صفاته الكمالية القيام بعمله قام بذلك العمل، وان لم تقتضي صفاته الكمالية القيام بعمله لا يقوم بذلك العمل. إذن إرادة الله وفعل الله إنما يكونان على وفق الحكمة والمصلحة وفقا وانسجاما مع صفاته الكمالية. واضح. من هنا نقول بما أن الله، هذه المقدمة الثانية متكررة على الثانية، بما ان الله هو الكمال الموحد، بالتالي ارادته بالاصالة انما تتعلق بكمال المخلوقات. واذا تعلقت ارادته بامر غير كمالي في المخلوقات كالشر مثلا فهي انما تكون بالتبع. المخلوقات كالإنسان والحيوان والنبات لها جنبة كمالية، جنبة خير. الإنسان يعين الضعفاء، النباتات تثمر الفواكه، الحيوانات منها نستفيد الكثير من الأدوية إلى آخره، ولها أيضا جنبة شر. الإنسان كما يساعد الآخرين قد يظلم الآخرين، والنباتات كما تأتي الثمار قد تأتي بالأشواك، والحيوانات كما نصنع منها بعض الأدوية والجلود قد تقوم بالإفتراس وما شابه ذلك. إذن هذه الموجودات فيها جنبة كمال وفيها جنبة غير كمالية، جنبات شريرة. الله عز وجل حينما يخلقها يخلق الإنسان يخلق النبات يخلق الحيوان، إرادته إنما تتعلق بالأصالة وبالأساس بجهة الكمال الموجودة في هذه الكائنات. وإذا وجد لهذه الكائنات جهة شر فإرادة الله لا تتعلق بها بالأساس والأصالة وإنما ثانيا وبالتبع. لماذا؟ يعني الله يريد الشر؟ لا، باعتبار أن مجموع العالم ومجموع النظام الكوني لا يتحقق إلا بذلك. فلكي يتحقق مجموع النظام الكوني نقول الله عز وجل أراد بالأصالة ماذا؟ جنبة الخير باعتبار أنه الكمال الواحد، وثانيا وبالتبع وبالعرام تتعلق به جنبة الشر. واضح إن شاء الله؟ ربما هذه الفكرة غير واضحة. الآن نتكلم عن هذه الفكرة بالتفصيل، لكن الآن نقدم هذه الكبرى وهذه القاعدة العامة. نقول مقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق الله عز وجل العالم بصورة يتوفر في مجموع العالم الكمال الغالب، في الغالب الكمال يكون موجود والخير، لكن قد يكون هناك بعض الشر، لكن هذا الشر غير غالي. الآن نأتي إلى بعض التطبيقات، نطبق هذه الفكرة على الإنسان. الإنسان ممكن الوجود أم لا؟ ممكن الوجود. فتعلقت إرادة الله بالإنسان، هذا ممكن الوجود. هذا الإنسان وجوده منشأ للخير الغالب، لماذا؟ باعتبار أن للإنسان كمالات وجودية. ما هي هذه الكمالات الوجودية؟ الإرادة والاختيار. الإرادة والاختيار، والإنسان بإرادته واختياره قد يصل إلى أرفع المراتب الكمالية، باعتبار أن الإنسان بإرادته يستطيع أن يحقق المعجزات والكرامات. تعلقت إرادة الله عز وجل بهذا الإنسان، لكن انتبهوا كمان الإنسان في اختياره وإرادته يستطيع أن لا يكون الإنسان مجبرا. إعطاء الإرادة والاختيار للإنسان تجعل الإنسان بين النجدين، إما شاكرا وإما أن يرتقي بإرادته إلى سلم وأرفع المراتب الكمالية، وإما أن يهرش بإرادته وينخاف إلى أدنى المراتب الدنيا والخسيسة. إذن من الذي أعطاه الإرادة؟ الله عز وجل. من الذي أعطاه الاختيار؟ الله عز وجل. وبهذه الإرادة وبهذه الاختيار إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، إما أن يكون من العباد الزهاد العلماء والصلحاء، وإما أن يكون من الظلمة والقتلة ومصاص الدماء. لكن الله عز وجل حينما أراد أن يخلق الإنسان لم يخلق الإنسان باعتبار الأمور التي تقود إلى انحطاطه، وإنما خلق الإنسان باعتبار الكمالات الموجودة فيه. واضح. وبما أن الكمالات والجنبات الكمالية غالبة وكثيرة، تعلقت إرادة الله عز وجل بخلق الإنسان. قد تقول لماذا الله عز وجل لا يخلق الإنسان ويجعله كمال مطلق وخير دائم من دون شوائب الشروط؟ نقول لا يتحقق النظام الكوني، لأن الله عز وجل إذا خلق الإنسان كما خلق الملائكة عقل واحد. حينئذ حينما تقوم بالأعمال من دون شهوات ومن دون أي شيء وهي عقل واحد، لا تستحق الثواب والعقاب. بخلاف الإنسان الله عز وجل خلقه وجعل له شهوة وجعل له عقلا وهداه النجدي. وبالتالي الإنسان، كل إنسان بإرادته يستطيع أن يرقى سلم الكمالات، ويستطيع أن يهبط وينحدر إلى قعر الرذائل. وإرادة الله عز وجل حينما تعلقت به تعلقت بجدة الكمال والخير المحض، هذا بالأصالة. وبالتبع تعلقت بتلك الجهة الأخرى المقابلة لجهة الكمال. واضح إن شاء الله. وبالتالي نقول بما أن الإنسان لديه اختيار، هذا الاختيار لا بد أن يكون واعي ولا بد أن يكون صحيح. والاختيار الواعي والصحيح يحتاج إلى الطرق الصحيحة السليمة لمعرفة طرق الخير وطرق الشر. وبالتالي الله عز وجل أمر الإنسان بكل ما فيه خيره ونهى عن كل ما فيه شره. ومن هنا نصل إلى نقطة وهي العدل في التكليف. بعد التسلسل كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ بما أن الإنسان من كمالاته الوجودية الاختيار، والإرادة. هذا الاختيار قد يقوده إلى الكرام وقد يقوده إلى الحضيض. إذا هذا الإنسان لابد أن يلم بالمعرفة الصحيحة التي تقوده إلى الخير وتجنبه الشر. هذه المعرفة الصحيحة الله عز وجل أعطاه إياها بالتشريعات والأحكام والتكاليف، فلم يشرع له إلا ما فيه مصلحته، أوجب عليه ما فيه صلاحه ونهاه عن ما فيه فساده. وبالتالي نصل إلى نقطة العدل في التكليف. الله عز وجل عادل في التشريع وفي تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا النقطة الأولى هي نقطة العدل في التكليف. النقطة الثانية، هذا المكلف قد يقوم بما كلفه الله على أكمل وجه كالأنبياء، وقد يخالف هذه التكاليف كالظلم وغيره. من هنا لا بد من وجود محكمة العدل الإلهي والقضاء الإلهي. وهذا العدل وهذا القضاء لا بد أن يكون صادرا على وجه الحكمة، بحيث يعطي المحسن الثواب يثبت له استحقاق الثواب، والمسيء يستحق العقاب. فإذا المرحلة الثانية والنقطة الثانية للعدل، العدل في القضاء والحكم الإلهي، والمرحلة الثالثة العدل في الجزاء بعد أن يحكم عليه ويقضى عليه. يجازى إما في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وإما خذوه فغلوه ثم الجحيم واضح ان شاء الله. واذا الله عز وجل كلف الانسان بتكاليف ولم يحكم على العباد ولم يقاضي من يلزم من فعله عز وجل نقض الغرام. لماذا؟ ليتغربه العداله بهذه التكاليف. واذا احسن المحسن ولم يثيبه، واساء المسيء ولم يجازيه ولم يعاقبه، يلزم منه نقض الغرض. غرضه إقامة العدالة، وهو بعدم القضاء وبعدم الحكم يكون قد نقض مبدأ العدالة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الدليل على العدل الإلهي. ذكرنا أن العدل الإلهي يعتبر مصداقا من مصاديق الحكمة الإلهية وفقا لأحد التفاسير، وهو التفسير الأول، التفسير الخاص الذي يفسر العدل بمعنى رعاية حقوق الآخرين. فرعاية حقوق الآخرين أو إعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه مصداق من مصاديق الحكمة الإلهية. والعدل وفقا لتفسير آخر، وهو التفسير العام، وهو أن العدل بمعنى إصدار الفعل على وجه الحكمة، يكون العدل هو عين ونفس الحكمة. فإن العدل والحكمة الإلهية نفسها. واضح بناء على التفسير معه. وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل هو الدليل نفسه الذي يثبت الحكمة الإلهية، إذ لا فرق بينهما بناء على التفسير الثاني العام والذي أشرنا إليه. هذا الدليل على الحكمة في الدرس الحالي أشر ونعيده هنا مع توضيحنا. المقدمة الأولى لقد أخذنا، وهي علمنا مما سبق أن الله تعالى يمتلك أسمى مراتب القدرة والاختيار، وأنه قادر على أن يفعل أي عمل ممكن الوجود أو لا يفعله دون أن يخضع لتأثير أي قوة تجبره وتقهره. فلا سمى الله تعالى لا يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال، بل إنما يفعل الذي يريده من أفعال. واضح؟ فدائرة إرادته أضيق من دائرة قدرته. المقدمة الثانية أيضا علمناها من مصر، وعلمنا أيضا أن إرادته تعالى ليست عادتا إضافية، بل إنه تعالى لا يريد إلا ما يتناسب وما تقتضي صفاته الكمالية. وإذا لم تقتضي صفاته الكمالية على الناس فلا يصدر منه ذلك الفعل أبدا وإطلاقا. الآن يريد أن يرتب على هذه المقدمة يفرع عليها، أي المقدمة الثالثة. وبما أن الله تعالى الآن يريد أن يحقق الكبرى، القاعدة الكلية، القاعدة العامة، ثم يريد أن يطبق القاعدة العامة على الإنسان، يريد أن يطبق هذا الكل على الجزء الإنسان، يريد أن يطبق هذه الكبرى على إحدى الصغريات ومن صغرياتها الإنسان. وبما أن الله تعالى هو الكمال المحض، فإرادة الله بالأصالة وبالتبع. بالأصالة تتعلق بماذا؟ بالخير وبالكمال المحض. بالتبع بالشر. لماذا؟ يعني الله يريد الشر؟ لا، لا يريد الشر، لكن هذا النظام الكوني مجموع نظام الكون لا يتحقق إلا إذا كان فيه الخير والشر. يقول هكذا: وبما أن الله تعالى هو الكمال المحض، فإرادة الله بالأصالة وبالأساس إنما تتعلق بجهة كمال المخلوقات وخير المخلوقات. وإذا لزم من وجود مخلوق مثل الإنسان حدوث بعض الشرور والنقائص في العالم، فإن جهة الشر هذه مقصودة بالتبع وليست مقصودة بالأصالة وليست مقصودة بالأساس. لماذا قصدت بالتبع؟ مو معنى مقصودة بالتبع لأن الله يريد الشر أن يقع، مقصودة بالتبع بهذا المعنى مجموع العالم لا يتحقق إلا إذا كان فيه خير وشر. كما انه سيطبقه ان شاء الله في ارادة الانسان. الله عز وجل اعطى الانسان الارادة، والارادة من كمالات الانسان ام لا؟ والدليل على ان الارادة من كمالات الانسان، فاقد الارادة والاختيار فيه نقص ام لا؟ فيه نقص. لكن الارادة والاختيار التي هي صفة كمالية تستلزم بعض النقائص. ما هي هذه النقائص؟ أنه قد يظلم بها الإنسان في وقت إرادته وقت يعني. واضح. يقول: يعني ماذا؟ فإن جهة الشر هذه مقصودة بالتبع، بمعنى أن هذا الشر بما أنه لا ينفك عن الخير، لكن الخير الغالب. لذلك يعني ماذا؟ لماذا؟ لكون الخير الغالب لا ينفك عن الشر، تتعلق الإرادة بهذا الشر تبعا لتعلق الإرادة بالخير الغالب غالبا. إذن فمقتضى الصفات الإلهية الكمالية أن يخلق العالم بصورة يتوفر في مجموع العالم يتوفر ماذا؟ الكمال الغالب والخير الممكن الحصول. ومن هنا تثبت صفة الحكمة لله تعالى. واضح كيف أنه الله عز وجل خلق هذا النظام الكوني المزيج من الخير والشر، وكان الخير والغالب. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ على أساس أن إرادة الله عز وجل بما أن الله هو الكمال المحض، إرادته تتعلق بجلبة الكمال في المخلوقات بالأصل، وبجهة الشر بالتبع. وهذا الآن قاعدة عامة، قاعدة كلية، نجي إلى تطبيقها، نجي إلى صغرياتها. وعلى هذا الأساس، بناء على هذه القاعدة الكلية هذه الكبرى، يطبقها تجيب صورة لها. فإن الإرادة الإلهية إنما تعلقت بخلق الإنسان من أجله، قال لأن الإنسان ممكن الوجود في ذاته، وأن وجود الإنسان منشأ للخير الغالب ولأكثر الخيرات. فوجود الإنسان منشأ للخير الغالب وأكثر الخيرات، يقول بأنه من المميزات الرئيسية للإنسان اختيار الإنسان وإرادة الإنسان الحرة. ولا شك أن التوفر على قوة الإرادة والاختيار يعاد من الكمالات الوجودية، يعني وجود هذا الشيء كماله وجود الإرادة والاختيار. ما هو الدليل؟ قال حيث يعد الواجد لها للإرادة والاختيار أكمل من الفاقد لها، أكمل من الفاقد للإرادة والاختيار. يقول لكن وإن كانت تعلقت الإرادة الإلهية لجنبة الكمال في الإنسان، ما يلازم اختيارية الإنسان أن يكون قادر على ممارسة الأفعال الحسنة الخير التي توصله إلى كماله النهائي والأبدي، وكذلك يكون الإنسان قادرا على ارتكاب الأفعال القبيحة والمنكرات لتتجه به إلى السقوط في حضيض الخسران والشقاء الأبدي. واضح. وإن إذا كان الإنسان فقط قادر على الخير، عمله للخير لا يستحق عليه الثواب. واضح. وبطبيعة الحال الإرادة الإلهية تتعلق بجنبة الكمال الإنساني والخير، لو بجنبة الشقاء والتعاسة جنبة الخير. فبطبيعة الحال فما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالتان وأساسان هو تكامل الإنسان، ولكن بما أنه يلزم من التكامل الاختياري للإنسان إن كان السقوط وإن كان الانحطاط أيضا، والذي يحصل نتيجة الانصياع للأهواء النفسية والندوات الشيطانية، لذلك تتعلق الإرادة الإلهية بالتلقي هذا السقوط الاختياري. واضح. أصبحت الإرادة كما تلقى المشتركة. أعطيك السكين، هذا السكين تستطيع ماذا؟ تستطيع أن تذبح بها ذبيحة وتطعم المؤمنين. تستطيع أن تفك بها قيد أسير المظلوم. هذا السكين قد تستطيع أن تقتل بها إنسان مظلوم. واضح. فهي آلة مشتركة. أو هذا التلفزيون مثلا أو الراديو تعطيه أحد المؤمنين من أجل ماذا؟ أن يطلع على مجريات العالم الإسلامي وأن يستمع إلى البرامج الثقافية المفيدة، لكنه يذهب ماذا وينظر إلى بعض البرامج الفلاحية أو يستمع إلى الموسيقى أو بعض الكلمات النامية. واضح. لكن أنت حينما أعطيته الراديو أو التلفزيون إرادتك تعلقت بماذا؟ بجنبة الخير. ولذلك يقولون في الآلات المشتركة إذا كان خيرها غالب على شرها يجوز خيرها، أما إذا كان شرها هو الغالب كيف تكون هذا العالم؟ هذا من باب يكون ماذا؟ ألقاه في اليد مكتوفا وقال له إياك إياك، أنت ابتلى بالماء، تعطيه ماء تلفزيون أو جهاز إرسال في مثلا 200 محطة خلائية وفاسدة في محطة صالحة، تقول أنا أعطيك باعتبار هذه المحطة. على كل حال وبي الآن توصلنا هكذا، الله عز وجل جعل للإنسان الإرادة والاختيار باعتبار أنها منشأ للكمالات. هذا الاختيار إذا لابد أن يرشد وأن يكون اختيار واعي. الاختيار الواعي يحتاج إلى المعرفة الصحيحة والسليمة. وأما الله عز وجل كلف الإنسان بتكاليف لكي يحدد له المعرفة الصحيحة والواعية، ولذا أن الاختيار الواعي الشعوري يعني عن شعور محتاج محتاج إلى المعرفة الصحيحة السليمة لطرق الخير والشر. لذلك أمر الله تعالى الإنسان بكل ما فيه خيره ومصلحته، ونهى الله الإنسان عن كل ما يؤدي إلى الفساد والانحراف والانحطاط. ولذلك وفر تعالى مستلزمات الحركة التكاملية. وبما أن التكاليف الإلهية إنما وضعت وشرعت لهذا التوصل الإنسان إلى نتائج العمل بهذه التكاليف الإلهية دون أن يصل منها أي نفع وفائدة لله تعالى ذاته الله عز وجل، تبارك فتستغنيه ويفتقر إليه. ومن هنا اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون هذه التكاليف متلائمة ومتناسبة مع قدرات المكلفين، وذلك لأن التكليف الذي لا يقدر على امتثاله لغو لا فائدة فيه، يعني عبث، لغو يعني عبث. ومن هنا نذكر العدل في ثلاثة أمور: العدل في التكليف الإلهي، العدل في الحكم والقضاء الإلهي، العدل في الجزاء الإلهي. إذن فالمرحلة الأولى للعدل بالمعنى الخاص، أي العدل بالمعنى الخاص، إعطاء كل ذي حق حقه ورعاية حقوق الآخرين، أي العدالة في مجال التكليف. تثبت بهذا الدليل، وهو أن الله تعالى لو كلف العام بما لا يطيقه ولا يقدر عليه فإن هذا التكليف لا يمكن امتثاله ويكون عملا لا فائدة فيه، فيكون هذا التكليف لغو وعبث. هذا العدل الأول. الثاني، وأما العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العدان فإنها تثبت مع الالتفات لهذه الملاحظة. إذن نقض الغرض، الله عز وجل يكلف بتكاليف يجل عليك أمور ويحرم عليك أمور، وإذا خالفت المحرمات والواجبات ولم يحكم عليك ولم يقابلك إذن نقض الغرض. هو حينما كلفك ما هو غرضه؟ إقامة العدل. إذا لم يقاضيك ينقض مبدأ العدالة، فيلزم من عدم إعطاء المحسن الثواب ومجازاة المسيء العقاب يلزم نقض الغرض. وأما العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العباد فإنها تثبت مع الالتفات لهذه الملاحظة، بأن الحكم والقضاء إنما يتم لأجل تعيين استحقاق الأفراد لأنواع الثواب والعقاب. هذا يستحق الثواب وهو المحسن، وذاك يستحق العقاب وهو المسيء. وإذا تم على خلاف القسوة العام تعيين الاستحقاق، إذا تم تعيين استحقاق الأفراد لأنواع الثواب والعقاب إذا تم على خلاف القسوة العام فسوف يلزم منه نقض الغرض. إذا الله عز وجل أدخل المطيع النار وأدخل العاصي الجنة من دون أي أمر آخر كالشفاعة وما شكل ذلك، في هذه الحالة الجنة نقض الغرض. وأخيرا العدالة في مجال تنفيذ المجازات ثوابا وعقابا، يعني في الجزاء، فإنها تثبت. إذا ما الفرق بين الحكم وبين الجزاء؟ الحكم يعين استحقاق الثواب والعقاب، أما الجزاء تنفيذ الجزاء، تنفيذ الثواب وتنفيذ الأمر، فإنها تثبت لملاحظة الهدف النهائي للخلق، لأن من خلق الإنسان بهدف التوصل لنتائج أفعاله الحسنة والقبيحة لو أثابه أو عاقبه على خلاف ما تقتضيه هذه الأفعال فإنه لن يصل إلى هدفه. وهدف الخالق عز وجل هذا إثابة المحسن وعقاب المسيء. إذن فالدليل على العدل بمعانيه الصحيحة وفي جميع مظاهره هو أن صفات الله الذاتية تقتضي أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة، ولا توجد في الله تعالى أي صفة تقتضي الظلم والجور أو اللغو والعبث. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرة. شبهات وحلول، يذكر المصنف أربع شبهات، غدا إن شاء الله نتفرغ إليها مع أدوبتها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.